له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله النهاردة تفسير من أول ويسألونك عن المحيض، الآية رقم 222 من سورة البقرة. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنبدأ من أول هذه الآية إن شاء الله. زين، برضو هنا الصحابة بيسألوا ويسألونك، وإحنا قلنا مواضع يسألونك في القرآن كثيرة أهو. يبقى إذن يسألونك عن المحيض، بيسألوا في أمور دينهم، السؤال في أمور الدين. إذن المفروض إن إحنا لا ينبغي لينا أبدا إن إحنا نستحي نسأل في أمور ديننا علشان نعرف إيه الحكم الشرعي، صح؟ فمفيش حد يستحي أبدا إنه يسأل في أمور الدين، بالعكس يبقى آثم لو ما سألش. فهنا بيسألوا عن أمر أهو المحيض، فالله عز وجل بيقول لهم المحيض يعني ايه الاول، اللي هي طبعا الحيض، انتوا عارفين اذا حاضت المرأة يعني. ليه؟ لان طبعا كان في هم كانوا معاهم اليهود موجودين معاهم، فكانت اليهود كانوا اليهود اذا لما المرأة بتحيض يعني ما بيقعدوش معاها، ما بيأكلهاش يعني، ما فيش اكل معاها، كمان مش بتقعد جوه البيت يعني، بيعتزلوها في مكان بره البيت، ما لا يجامعوهم في البيوت اصلا. فكان اعتزال المرأة غريب ووضع عجيب جدا بالنسبة في اليهود. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألوا النبي عن المحيض، يعملوا إيه إذا حاضت المرأة. شوفوا سبحان الله، الله عز وجل أنزل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بس هو قبل ما يقول هذا قال ايه؟ قل هو اذن. مش هو قال كده الله عز وجل يسالونك عن المحيض قل هو اذن؟ اذا هو بدا هنا المولى عز وجل انه يقدم العله على الحكم، يعني السبب الاول هو اذى على طول. ليه؟ علشان لما تقديم هنا العله على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن. لما نقول الحكم، لما المولى عز وجل يقول الحكم، يبقى الحكم كده يعني سبق على الذهن، والإنسان يكون مستعد لقبول هذا الحكم. يبقى تقديم العلة على الحكم هذا ليه فايدة عظيمة جدا، يرد هذا الحكم على الذهن والإنسان يكون مستعد لقبول أو لقبول قول الله عز وجل، اللي هي إيه؟ طب شوفي لما حد يقول قل هو أذى، أنت بقى مستعدة للحكم اللي بعده. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أثناء الحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. يعني ايه حتى يطهرن؟ طبعا يعني انتم عارفين المواضيع دي، خدتوها في الفقه، واخدين علامات الطهر ايه، واخدين موضوع علامة الطهر القصة البيضاء، وهذه القصص كلها انتم واخدينها في الفقه. اذا موضوع الطهر من الحيض معروف، يبقى تطهر من الحيض عموما حسب حالتها والغالب عليها ايه، والغالب اللي احنا عارفينه هي موضوع القصة البيضاء، وكل واحدة حسب حالتها والغالب عليها. يبقى فإذا تطهرن، يبقى يطهرن اللي هي علامة الطهر، فإذا تطهرن يعني اغتسلن بقى بالماء. هنا الوضع كده، يبقى لما يطهروا من الحيض حسب الحالة أو حسب الغالب عليها إيه في علامات الطهر بالنسبة للمرأة، وبعدين فإذا تطهرن يعني تغتسل بالماء لغاية ما الآيات بقى إيه واضحة قدامنا دلوقتي، هنشوفها وهي ماشية معانا. فإذا تطهرن يحصل إيه؟ فأتوهن من حيث أمركم الله، هنشوف. فإذا هنا كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه في هذا الوقت، فالنبي وضح لهم يعني وجوب مثلا، هنا الأمر على الوجوب أهو، قل هو أذى فاعتزلوا. فهنا الله عز وجل وضح هذا الحكم أهو، قال إني لابد أو على الوجوب اعتزال المرأة في حالة ايه الحيض. والسنة بينت كل اللي المفروض الانسان يجتنبه اثناء ايه اثناء الحيض. يعني ايه هو اللي يجتنبه في موضوع النكاح؟ يعني حتى النبي قال لهم ايه، انه بيفعلوا كل شيء الا النكاح في وقت هذا في حالة الحيض. يعني يبقى لأن شوفي في نهي هنا، النهي عن القرب حتى الطهر، والنهي عن القربان القرب ده ما اللي هو ايه الجماع، يعني النهي يعني هنا المقصود به النهي عن الجماع. لكن يحل لها، يحل له الزوج ايه ما فوق الإزار، زي ما هنشوف أحاديث النبي دلوقتي. فالنبي قال لهم اصنعوا كل شيء في أثناء الحيض إلا النكاح، اللي هو هو ده المقصود بمعنى القرب اللي هي الجماع يعني. فسبحان الله في الأحاديث شوفوا، يعني كان مثلا في مسروق كان بيسأل عائشة، كانوا ما بيك يعني ما فيش استحياء في موضوع أمور الدين، وإن أحكام لابد الناس تعرفها. فابن جرير روى إن مسروق يعني ده ركب وراح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها علشان يسألها، فسألها وقال لها يعني استأذن عليها في الدخول، وهو قال لها إني أريد أن أسأل عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أنا أمك وأنت وأنت ابني. فسألها قال لها إيه ما للرجل من امرأتي وهي حائض؟ فقالت له كل شيء إلا فرجها، كل شيء إلا الفرج، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح اللي مروي في صحيح مسلم، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. بعض وآخرون طبعا قالوا كل المباشرة بتحل حلال إلا فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في إيه في الصحيحين. يبقى كل شيء يحل له ما فوق الإزار، تمام كده، يبقى دي احنا عارفينها. ثم فإذا تطهرنا هنا حتى يطهرنا، يعني يطهرنا قلنا من الدم وتظهر علامة الطهر. فإذا تطهرنا بالماء بقى، اغتسلنا بالماء، فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا فأتوهن يعني الفاء مش على دليل السرعة أو الوجوب يعني من بعد ما تطهر مباشرة، ولكن الموضوع على إن الأمر دلوقتي أصبح متاح، يبقى أصبح الأمر متاح بعد ما كان محظور. زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وإذا حللتم فاصطادوا، في الآيات مثلا في سورة المائدة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني المقصود إن الأمر كان محظور أصبح الآن متاحا في جزئية فأتوهن، مش على الوجوب زي ما راح لي آخرون، يعني ذهب إليه آخرين، ذهب إليه آخرين إن هو على الوجوب، لا هو هنا على إرشاد الناس، يعني إن الأمر إرشاد الناس إن الأمر أصبح متاح بعد إيه، بعد حظر، زي آيات كثيرة في القرآن موجودة في زي مثلا اللي انا قلتها لكم من شويه، اللي هي اذا حللتم فاصطادوا، الامر اصبح متاح بعد ما كان محرم، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، فاذا انسلخ مثلا اشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هكذا في سوره التوبه مثلا، يعني اصبح الامر مباح الان. فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وطبعا من حيث امركم الله هنا يعني في الفرج، معناها في الفرج من ليه؟ لأن طبعا هنا في دلالة يا بنات على تحريم الوطء في الدبر، تمام، ليه؟ لأن فأتوهن من حيث أمركم، يعني هما دلوقتي طاهرات ما فيش حيض ولا أي شيء، من حيث أمركم الله يعني في الفرج. وزي ما انتم شايفين الكلام بيتقال على إن الله عز وجل إيه يحب التوابين، يحب التوابين، يعني ايه التواب؟ اللي هو بيرجع الى الله من الذنب، وان تكرر منه هذا الذنب فالله عز وجل يحب ايه الذي يرجع من الذنب ويتوب، وان تكرر منه، وان تكرر غشيانه بهذا الذنب، لابد ان هو عارف ان في رب وان الله هو التواب الرحيم، فبيرجع الى الله عز وجل ويتوب اليه. هو الله يحب، شوفي كمان، يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللي هم ايه المتطهرين؟ اللي هم يعني طبعا هنا المتنزهين عن من الطهارة، يعني طهارة الأبدان، اللي هم بيتنزهوا عن الأكثار وعن الأذى وعما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتة، يعني في غير مكان الولد، وهكذا إن ربنا سبحانه وتعالى قال فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين اللي بيرجعوا من أي ذنب فعلوه، وإن تكرر هذا الذنب منهم يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويحب المتطهرين. المتطهر الإنسان الطاهر المتنزه عن تلك الأقدار والأذى، أو عن أنه يأتي النساء في محيض، أو يأتيهم في إيه، في الدبر والعياذ بالله، أو في غير المأتة، يعني في الدبر. طيب، وهنا في الآية زي ما أنتم شايفين يا بنات، ربنا جمع ما بين إن الله يحب التوابين والمتطهرين، يعني في جمع بين طهارة الإيه، طهارة القلب، لأن التواب هو قلبه بيطهر على طول، بيعمل تخلية وبيتوب ويرجع إلى الله عز وجل، فدي طهارة القلب. والمتطهرين في طهارة الأبدان، فجمع الله عز وجل هنا بين طهارة القلب وطهارة الأبدان. ولكن بدأ بإيه؟ يعني بدأ أو شفتي التوابين قبل المتطهرين كمان، يبقى طهارة القلب قبل طهارة الأبدان، هي دي اللي أهم. التواب اللي هو كثير التوبة، كثير الرجوع من المعصية إلى الطاعة قبل طلوع الشمس من مغربها، يعني في 5 شروط للتوبة زي ما أنتم عارفين، التوابون، الله عز وجل يحب التوابين. يبقى وبدأها الله بإيه؟ بطهارة القلب قبل طهارة الأبدان، لأن هو ده المطلوب، إن القلب هو إيه زي ما أنتم عارفين، هو الأساس. إلا من أتى الله بقلب سليم، ولما القلب يبقى نضيف البدن ان شاء الله يبقى نضيف. الا ان في الجسد ايه، مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الايه، الجسد كله. ثم يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، حرث اهو، يعني ايه حرث؟ الحرث هنا هو موضع الولد، يعني في الفرج، الفرج الحرث موضع الولد. فربنا بيوضح لنا كمان، ما هو هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، يبقى الحرث موضع الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم، حرثكم يعني النساء طبعا، هم فأتوا موضع الولد، موضع الولد وفي جماع النساء، يعني في موضع الولد الحرث. أنى طبعا يعني حيث، ظرف مكان زي ما انتم عارفين، أنى حيث شئتم، يعني كيف شئتم، يعني ممكن يكون في أي وضع، مقبلين أو مدبرين، ولكن يكون في صمام واحد اللي هو الفرج، كما ثبت ذلك بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رويت الأحاديث دي في البخاري، يعني مثلا في حديث في البخاري عن جابر بيقول إن كانت اليهود بتقول، اليهود بتقول إن هو لو الرجل جامع المرأة، طيب هو برضو بيقطع شوية، بس أنا برجع عيد تاني، هو دلوقتي صوت واضح مش كده؟ صوت واضح يا بنات؟ فالله عز وجل وضح نساؤكم حرث لكم، موضع الولد فين؟ فأتوا حرثكم هذا الموضع أن شئتم، كيف شئتم، مقبلين أو مدبرين، ولكن لابد إيه؟ أن يكون في صمام واحد اللي هو الفرج. واليهود كانت بتقول ان لو الرجل جمع المرأة من الخلق، اذا ما جمعها من ورائها يعني، ولكن في محل في القبل، فبيأتي الولد احول. ربنا كذبهم بهذا القول، كذبهم الله عز وجل وقال لا، الآية نزلت اهي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في ائتي حرثك أن شئت غيره. حتى في النبي قال، النبي قال ايه، لا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر الا في البيت، وقال أن شئت مقبلين او مدبرين، ولكن لابد ان يكون في صمام واحد اللي هو الفرج. وهكذا برضو في الاحاديث اللي مرويه في الترمذي وغيره. تمام، يبقى ثم يعني احنا عارفين طبعا ان في نهي، يعني قبل ما نمشي برضو نقول حديث جابر مثلا، نفكركم بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو قال لا يجوز ابدا اتيان المرأة في هذا الموضع. وبرضو حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو قال لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق، قالها 3 مرات زي كعادة النبي وكهديه في هذا. وقال ايه، لا تأتوا النساء في اعجازهن، اللي هي برضو الدبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل، اتى رجلا والعياذ بالله أو امرأة والعياذ بالله في الدبر، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر لا ينظر. فهمتم؟ فإذا هنا في نهي عن هذا، لكن أن شئتم فأتوا حرثكم أن شئتم، خلاص يعني إقبال إدبار، ولكن في صمام واحد هذا إيه معروف. وقدموا لأنفسكم، احنا كده دخلنا في الآية طبعا اللي بعدها، طيب كنا قرأناها يعني. طب استنوا نقرأ الآيات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، شرحنا. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. طيب يعني الله عز وجل بيقول لنا قدموا لأنفسكم، طبعا طبعا الرجال والنساء أيضا. ليه؟ لأن احنا المفروض ان احنا نقدم يعني فعل طاعات. عشان ايه؟ مثلا الرجال لابد ان هم عشان ما ينشغلوش يعني بهؤلاء النسوة او بالنساء عما ينفعهم عن يوم القيامة، يبقى كل الاعمال حتى في هذا الموضع يكون كل العمل فيه نية صالحة. فاهمين ازاي؟ ما هو الاعمال الصالحة تكون بالنية. فمثلا ايه؟ ينوي بنيته وهو في هذا الموضع انه يستحضر كده في نيته ان هو مثلا يعني يحصن فرجه وفرج يحصنه يعني من الإحصان، ها، وفرج امرأته، وإن هو ينوي بهذا إحصان فرجه وإحصان فرج امرأته، وإن ربنا يرزقه الولد الصالح، إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بقضاء وطره والتمتع مثلا برضو، إن هو ربنا يغنيه بزوجته عما حرمه الله عز وجل. هذه الأمور هي التقديم لنفس الإنسان من فعل الطاعات، إنه يمتثل الأوامر اللي ربنا أمره بيها ويبتعد عن النواهي اللي ربنا قال له ابعد عنها. يبقى امتثال أوامر واجتناب النواهي واجتناب المحرمات، وينوي بإيه في نيته كده تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته، ربنا يرزقه الولد الصالح، إنه حتى لو تمتع بزوجته وقضى وطره منها، إن هو يستغنى عن مثلا عن ربنا حرمه عليه، يبدأ يعني أمور كثيرة، مثلا يبدأ يقول بسم الله اللهم، ده بالنسبة للزوج بنتكلم، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى لو الله عز وجل قدر لهم الولد يبقى لا يقربوا الشيطان. كل هذا من إيه؟ وقدموا لأنفسكم. يبقى معناها معروف أهو، نقدم من فعل الطاعات حتى لا ينشغلوا بالنساء أو لا ينشغلوا عما ينفعهم في عما ينفعهم لآخرتهم. ما كل فعل أنت بتعمليه أو الرجل يفعله، كل فعل حتى في هذا الموضع هو قربة لله عز وجل. تمام؟ ولهذا قال الله عز وجل إيه؟ واتقوا الله. يعني ربنا دايما في القرآن كله زي ما احنا عارفين من أوله لآخره تقوى الله عز وجل. اتقوا الله يعني افعلوا الأوامر اللي أمركم بها، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي واجتنبوا المحرمات في هذا الموضع. يبقى في اتقاء، اجتنبوا ما حرم الله. تمام؟ يبقى كل مثلا هنا في الموضع ده كل ما أمرنا الله عز وجل به في مسألة الجماع، اتقاء الله عز وجل في مسائل الجماع، اجتناب ما حرم الله، كل ما امرنا به الله عز وجل نمتثل اليه. وربنا بيقول واعلموا، وهذا برضو وكلمه واعلموا فيها تهديد، تهديد، لان الانسان لما ربنا بيقول له واعلم انك انت هترجع لله عز وجل وربنا هيحاسبك على اعمالك جميعا، فالانسان لابد ايه يحسن سلوكه ويبتدي يمتثل أوامر الله عز وجل ويبتعد عن المحرمات. واعلموا تهديد إن أنكم ملاقوه، يعني رب أنتم هتشوفوا الله، ما منكم، مش احنا عارفين كده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبين الله ترجمان. والله لو حطينا دي كده بين قوسين وحطيناها قدام عينينا على طول، يعني هتخلينا نمتثل فعلا أوامر الله عز وجل، نبتعد عن المحرمات بفضله ورحمته علينا. لما نحط قدام عينينا كلمة ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان. يا الله ربنا يعفو عنا يا رب. طيب يبقى إذن هنا ما نعلم أن الله ملاق، أن إحنا نلاقي الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه. شوف قال إيه الله عز وجل؟ وبشر المؤمنين. نبشر، البشرى لمين؟ البشرى هنا عامة على فكرة، أهو في الدنيا والاخره، ما قالش في الاخره بس عشان الناس اللي فاكره ان البشرى بس في الاخره، لا والله وفي الدنيا كمان. ما انت لما تعيش في الدنيا على طاعه الله تبقى حياتك طيبه بفضله وبرحمته. يبقى وبشر عامه في الدنيا وفي الاخره، بشر المؤمنين اللي هم مين المؤمنين في هذا الموضع اللي بنتكلم عليه في الايات هنا؟ المؤمنين طبعا اللي اطاعوا الله وامنوا بالله وكل الايمان اللي انتم عارفينه، وهم المطيعين لله فيما امرهم الله عز وجل، والتاركين ما عنه زجرهم. هؤلاء هم المؤمنين اللي ربنا ذكرهم هنا، وبشر المؤمنين. ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب. ثم يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يبقى في هذه الآيات 224 يقول الله عز وجل: لا تجعلوا، ولا تجعلوا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني لا تجعلوا ايمانكم بالله تعالى، اللي انتوا تحلفوا باليمين بالله، يعني الحلفان اللي الناس بتقعد تقول يمين بالله، فيقولوا يمين بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده رجع يا بنات، بيقطع عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بنتكلم على الآية رقم 226، فاتكلمنا على موضوع ان الحلف او الإيلاء، يعني اللي هو حلف الرجل انه يحلف انه مش هيجامع زوجته لمدة الامر مش هيخلو. قلنا انه اما ان يكون اقل من 4 اشهر او اكثر منها. طب لو كان اقل، قلنا ان هو ينتظر انقضاء المدة اللي هو حلف عليها لانه اقل من 4 اشهر، ثم يجامع امرأته عليها ان هي تصبر ولا تسأل زوجها انه يرجع في هذه المدة، زي ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من النساء لمدة ايه؟ شهر 29 يوم. طيب اذا كان بقى زادت المدة يا بنات على 4 اشهر، لا، الزوج هنا عليها مطالبة الزوج عند انقضاء هذه ال4 اشهر بحاجتين: اما ان يفيق، يعني ايه يفيق؟ يعني يرجع. ان يرجع ازاي؟ يجامع، او اما ان يطلق. في هذه الحالة، طب افرضوا يعني في وضع هنا، مثلا افرضوا الزوج مرضيش يعني لا يرجع، يعني لا يرجع يجامع ولا يطلق، لا، هي ممكن هنا ترجع امرها للحاكم. الحاكم هنا بمعنى القاضي، يعني ها الحاكم هو القاضي، ترجع للحاكم هنا، والحاكم هو اللي ممكن يجبره على امرين: يا اما يجبره على الطلاق، يا اما يجبره على الرجوع اللي هو الجماع. ليه؟ لان لألا يحصل ضرر بالزوجه. يعني ازاي؟ هو بليهم طريقه بقى، ممكن مثلا حتى يسجنه، ممكن، لان هو هنا يعني اتى بمعصيه، يعني فهنا ممكن ان هو يسجنه حتى يطلق مثلا. فهمتم؟ يبقى اذا هنا ممكن الحاكم اللي هو القاضي يجبره على هذا او هذا حتى لا يضر بها. ولهذا نجد ان المولى قال ايه بقى؟ للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، تربص 4 اشهر. اذا ينتظر الزوج 4 اشهر من حين ان هو حلف، ثم ايه؟ طيب يوقف، نوقفه او يوقف، هو المفروض يوقف ويطالب. تمام؟ يحصل ايه؟ انه يوقف ويطالب اما بالفيئة اذا بعد انقضاء ال4 اشهر، يا اما يطالب يا اما بالرجوع او بالطلاق. ليه؟ هو دليل كمان، لان الله عز وجل قال: فان فاؤوا، يعني رجعوا الى ما كانوا عليه، كناية عن طبعا موضوع الجماع، يعني خلاص، يبقى خلاص، فان الله غفور رحيم، يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى غفر له هذا ورحيم. يعني ايه غفور؟ يعني ربنا، فعليه كفارة يمين، عليه كفارة. هنا برضو النقطة دي مهمة، عليه كفارة. ليه؟ لأن انتم عارفين العموم، للعموم يعني وجوب التكفير على كل حالف، وجوب التكفير على كل حالف. تمام كده؟ يبقى طيب. وربنا يقول: وإن عزموا الطلاق. هنا إن فاقوا، طب إن عزموا الطلاق يبقى إذا في دلالة هنا على إن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر هذا، تمام؟ لكن إن عزموا يعني قصدوا الطلاق واتجهوا إلى الطلاق، ما هو إحنا عارفين إن هنا اللي بيحصل إن هنا بيوقف هذا الرجل اللي هو حلف إنه لا حلف إن هو لا يجامل زوجته مثلا، فبعد مضي الأربعة أشهر بيحصل إن هو يوقف فيطالب إما بالفائقة زي ما ربنا فإن فاقوا خلاص فإن الله غفور رحيم، وإما الطلاق اللي هو إن عزموا الطلاق طبعا، وإن قصد الطلاق فإن الله سميع عليم، يسمع وسميع لأقوالهم سميع، زي ما احنا أخذناها قبل أمر الله عز وجل الذين يقولون. طيب واضح طبعا إن الصوت بيقطع جامد. طب زينب معايا؟ زينب لو معايا، طيب يا زينب قولي لي الصوت كده كويس ولا بيقطع؟ حد يا بنات يقول لي الصوت كده واضح ولا بيقطع؟ طيب نكمل الآيات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآيات رقم 228. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا أمر من الله عز وجل سبحانه وتعالى لمين؟ للمطلقات. يبقى ده الآية دي عامة، هنا الآية دي عامة للمطلقات. نلاحظ هنا المدخول بهن المطلقات مين هم بس الموجودين في الآية قدامنا؟ اللي هم لاحظ يعني اللي هم المدخول بهن. ليه؟ لأن اللي هي لسه لم يدخل بيها مثلا لها وضع آخر هيجي بعدين، هيأتي لاحقا إن شاء الله ليها وضع آخر. يبقى ربنا بيتكلم هنا على المطلقات اللي هم المدخول بهن من ذوات الإيه؟ الإقراء. يتربصن، شفتوا كلمة يتربصن تاني؟ ينتظرن بصبر كده على الوجوب بقى، يتربصن هنا على الوجوب أهو. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تمكث في بعد طلاقها 3 قروء، 3 قروء زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى دول مين؟ دي الآية دي عامة في المطلقات المدخول بهن، هيجي إن شاء الله معانا في سورة البقرة برضو واحنا ماشيين دلوقتي، اللي هو لم يتم الدخول بهن هيكون لهم وضع تاني. بس ناخد بالنا ان هذه الآية عامة، لان في استثناء مثلا الحامل، والحامل عدتها بتنتهي بإيه؟ هنا دي عدة المرأة المطلقة المدخول بيها 3 قروء. يعني ايه 3 قروء؟ اللي هي حيضات، 3 حيضات مدتها 3 شهور يعني، تمام؟ يبقى دي 3 حيضات. طيب دي عامة، لكن ربنا استثنى مثلا الحامل. الحامل عدتها ايه؟ انتم عارفين اللي هي تضع الحمل، عدتها بتنتهي بوضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في سورة الطلاق. طيب واللي هم مش بتحيض، من لا يحضن مثلا صغر سنها أو اليأست من الحيض، دولت اللي هي لا تحيض والآيسة، دولت عدتهم قد ايه؟ عدتهم على فكرة 3 شهور، عدتهن 3 أشهر. طيب ثانية واحدة، اللي هي عندنا الصغر سنها يا بنات اللي هي لا تحيض، او عندنا ولا يائسنا، ما انا بفتكر الايات معاك، ولا يائسنا ولاتي يائسنا من المحيض عدتهن 3 اشهر. طيب عندنا واحدة، عندنا رابع واحدة برضو مين؟ اللي هي حيض واللي هي لم يدخل بها، وهكذا في 4 حالات مثلا قدامنا غير حالة الأمل هي رقم 5 اللي كانت موجودة قبل كده. يبقى المطلقات اللي يحصل يتربصن، وهذا على الوجوب ان هم ينتظرن بصبر. فين؟ في بيت الزوج طبعا، في بيت الزوج. الجملة دي هنا جملة ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا ان جملة خبرية بس هي بمعنى الامر، هي جملة خبرية بس بمعنى الامر، عشان كده هي على الوجود، هي صفة من صفات يعني المأمور او الامر. يا بنات انتم عارفين اللي هي الجملة الخبرية، بس واضح طبعا انها بمعنى الامر. والحيضات اللي هتستناها المطلقة اللي هي المدخول بيها ايه؟ 3 قروء، يعني 3 حيضات لا تنقضي العدة حتى تطهر من ايه؟ من الحيضة الثالثة وتغتسل منها. تمام. اذا سبحان الله. ولا يحل لهن، الله عز وجل يقول ولا يحل لهن، يعني ايه؟ لمين؟ لهؤلاء المطلقات، ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن، اللي هو من حمل، يعني لو كان في اي حمل او شيء. ليه؟ لان هم الوحيدين اللي هيعرفوا، مين هيعرف غيرهم؟ عشان كده الكلام موجه ليهم هم. وشوفوا سبحان الله برضو الكلام موجه ليهم، لان محل الامر ده القلب، فشوفوا قلبها هي اللي كل الاعمال متجهة الى القلب. قلبها سليم هتكتم امر ولا هتقوله؟ ده ربنا بيقول ولا يحل لهن، بس محدش بيعرفوا غيرهم هم، يعني يرجع الامر ليها، لهذه المطلقة لا يحل لها ابدا انها تكتم اي حمل يكون موجود في ارحامهن، لا يحل لهن. لان التأكيد كمان على هذا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر. لو كانت هي فعلا مؤمنة بالله، تعلم بوجود الله، وتقر، وكمان عارفه اسماءه وصفاته، وتتعامل مع الله عز وجل بهذا، او ربوبيته والوهيته، فمستحيل انها تكون تكتم حاجه زي كده، لانها الوحيده اللي هتبقى عارفه، مين يعرفه غيرها؟ لو كمان اكد الله عز وجل ان هو بالله وباليوم الاخر، يعني عارفه ان في اخره، ودول دايما جمع زي ما انتم عارفين، واليوم الاخر هنا شوفوا تهديد ليها، لاني المرجع في هذا اليها فعلا، لا يعلمها الا من جهتها هي اصلا. الامر بيتعذر انك تقيمي بينه، لكن على حد بالشكل ده لازم ايه؟ الامر يرجع ليها هي. عشان كده ربنا توعد فيها وقال اني نخلي بالهم، توعدهم، لان ممكن هي تخبر بغير الحق، اما مثلا عايزه تستعجل انقضاء العدة، او ممكن ما تخبرش بأمر الرغبة في منها في التطويل، او اي مقاصد اخرى. فأمرها ربنا سبحانه وتعالى ان تخبر بالحق في ذلك من غير لا تزيد ولا تنقص، امر بيرجع ليها لا زيادة ولا نقصان. وربنا لما ذكر ايمان بالله، ان كنا يؤمنا بالله، وذكر اليوم الاخر هنا بيحمل الانسان على ايه؟ ان هو يستعد لليوم الاخر، يحمل الانسان على انه يفعل المأمور ويترك المحظور. فهمتم؟ إذا ده أمر من الله عز وجل للمطلقات اللي هم مدخول بيهم يتربصن بأنفسهن 3 حيضات، 3 حيضات مدتها 3 شهور. تمام. ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ورجع ربنا قال إيه؟ وبعولتهن أحق. يعني إيه بعولتهن؟ البعل اللي هو الزوج ليه أحق، هو اللي ليه الحق، إذا زوجها اللي طلقها ده ليه حق بردها ما دامت في العدة، وإن كان مراده بهذا الإصلاح ومراده الخير. يعني ربنا بيقول أهو إن في ذلك حق بردهن في ذلك إن أرادوا إيه؟ إصلاحا. يبقى ما دام المراد برد المطلقة الإصلاح والخير، يبقى هو الأحق بأن يرجع زوجته. طبعا إحنا بنتكلم هنا على الرجعيات اللي هي في ما دامت في عدتها، يعني المرأة اللي هي لسه في عدتها، هذا في حق الرجعيات. لكن في مطلقة باء خلاص، هذه الآية لم تكن في حال نزول، يعني في هذه كانت عامة قبل كده، لكن بعد كده لم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة باء، يعني ما كانش لسه في مطلقة باء يعني. يعني انتوا عارفين البوائن اللي هي ايه؟ خلاص ما ينفعش بعولتهن، ما فيش حق ليهم يعني في ردهن. البوائن اللي هي خلاص اصبحت 3 طلقات، يعني طلقت اخر طلقة، لا يجوز له ان هو صارت ايه؟ صارت مطلقة بائن منه، يعني ما ينفعش ترجع دي تاني. تمام. فاذا هذا في حق ايه؟ الكلام هنا في حق الرجعيات. طيب. ولهن ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنكمل برضو، هتعرفوا طبعا هي هناخد بقى لما هي تطلق برضو الطلاق مرتين، فامساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان، هنشوف موضوع لازم تتزوج، السؤال الشهيرة، هنشوف الموضوع دلوقتي في الايات اللي جاية باذن الله. اذا بعولتهن هنا في حق المطلقات الرجعيات، احق بردهن في ذلك ان ارادوا ايه اصلاحا ما دامت في عدتها، لسه ما كانش بقى في مطلقة بائن يعني. تمام. وقال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، يبقى المعنى في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لابد ان كل واحد منهما يؤدي ما عليه الاخر بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. طبعا كده. طب ما انتم عارفين في خطبة ان الخطبة اسمها ايه، الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان بيتكلم في حجة الوداع عن رعيته، يعني الناس تفهم الآيات مظبوط، يبقى للرجال عليهن درجة، ها مسؤولين عما أعطاهم الله عز وجل من هذه الدرجة، عملت بيها ايه لما كان عندك هذه الدرجة. والنساء كمان لما ربنا بفضلهم بأمور معينة علشان يقدروا يحسنوا التربية ويحسنوا برضو العشرة وهكذا، عملوا ايه؟ كل واحد مسؤول وكل واحد مختبر وكل واحد هيقف قدام ربنا، وربنا هيسأله عملت ايه في اللي انا اديته لك، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم يختم الله عز وجل الآيات بقوله والله عزيز حكيم، يعني الله عز وجل لا يدانيه أحد في علو قدره، لا أحد يعني عزة قهره وعزة امتناع يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى أي سوء أو أي نقص أبدا. شهادة لله بالكمال في كل شيء، عزيز عزيز في انتقامه من اللي ممكن يعصيه وممكن يخالف أمره. تمام. حكيم، حكيم يعني ايه؟ يضع الامور في موضعها. فاذا حكيم في امره، صح، حكيم في شرعه، تمام، حكيم في قدره اللي قدره علينا، ليه حكمه في كل هذا، امر الله في حكمه، شرعه الله في حكمه، ما قدره الله لنا له حكمه. تمام. واحنا كلنا عارفين هو حكمة بالغة قضاها، لابد ان احنا نحمد الله على هذا، يستوجب الحمد على اقتضاها، فلابد والله عزيز حكيم، يعني عزيز في انتقامه من اللي هيعصي اوامره واللي هيخالفه وطاعته، وحكيم يضع الامور في موضعها المناسب ليها واللائق لها. الرجال عليهن درجة معروف ليه، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم، والقيام بالمصالح والقيام على النساء في فضل في الدنيا وفي فضل في الاخره ايضا. والله عزيز حكيم. اذا ننتهي ان شاء الله ونقف عند هذه الايات، ونبدا ان شاء الله اللقاء القادم من اول الطلاق مرتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.